شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أيها المسلمون هيا استفيقوا، نحن مستهدفون دينا ودارا. أصبح المسلمون في الأرض صيدا، يحكم المعتدي عليه الحصار. والحروب التي توالت علينا خلفت فوق أرضنا استعمارا، فأشبع المسلمين ذلا وقهرا واحتلالا واستعبد الأحرار. في فلسطين ذبحوهم والعراق، والضحايا في كل أرض توارى. كم صرخنا في كل واد هباء واستغثنا فلم نجد أنصارا. مجلس الأمن إن أتيناه نشكو، غض عنا أبصاره استدارا. عصبة بيتت لنا كل شر، لا تداري أو تدعي الإنكار. إن في سوريا الجريحة شعبا، إن في سوريا الجريحة شعبا وحد الله ما اعتدى أو جارا. مسلم طيب نبيل عريق، لم يكن ظالما ولا جهارا. عصبة الكفر هاجمته وراحت تسقط الموت فوقه والدمارا. ذبحوا جرحوا أباد استباحوا، شوهوا شردوا قوة واقتدارا. والعذار قد اغتصبنا اغتصابا، لهف نفسي على اغتصاب العذارا. والثكالى المولولات البواكي، يحتسبن الأحبة الأبرارا. والصغار الذين يبكون جوعا، والصغار الذين يبكون جوعا، والصغار الذين يبكون جوعا. يا لوحش بالجوع يفنى الصغارا، يا لوحش بالجوع يفنى الصغارا. يصرخ الطفل أطعميني، يصرخ الطفل أطعميني، يصرخ الطفل أطعميني. فتسقي ظل الأم دمعا مدرارا. الجهاد الجهاد يا قوم هبوا، قد أضلتم يا قومنا الانتظار. كيف ما تبقى قوة الدين فينا، كيف ما تبقى قوة الدين فينا. أصبح الحب بيننا مستعارا، ثم عشنا في مرقة واختلفنا، وافتقدنا الوفاء والإيثار. لم يعد بعدها ببرق ظهيرا، لم يعد بعدنا لبعض ظهيرا. كالجدار الذي يشد الجدار، وابتعدنا عن ديننا واحترقنا. فابتلينا هزائما واندحارا. ربنا ربنا إليك التجأنا، ربنا إليك التجأنا، ربنا إليك التجأنا. فكن مغيثا ربنا إليك التجأنا، كن مغيثا